نبدأ برسالة باعثها المستمع ميم عين في عدد من أسئلة له عرضنا بعضها في حلقات مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز بناء المساجد من الصدقات الجارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الشخص المتصدق بالمال ميتا ونص على أنه يبنى به مسجد أو يكون أو تكون رقبة هذا المال في بناء في وجوه الخير، أو يكون الربح المترتب على هذا المال في وجوه الخير، فهذا لا مانع منه، لأن هذا في الحالة الأولى منصوص عليه، وفي الحالة الثانية هو داخل في عموم وجوه البر. وإذا كان حيا وقدم نقودا لبناء مسجد أو للاشتراك في بناء مسجد فلا مانع من ذلك، وإذا قدم نقودا وقال في وجوه الخير فهذا أيضا يمكن أن يبنى بها مسجد أو تجعل أو يساهم منها في مسجد، وبخاصة إذا كانت الجهة التي يبنى فيها المسجد في أشد الحاجة إلى بناء مسجد. وإذا لم ينص على وجوه الخير أو لم ينص على المسجد ففي الإمكان إذا كان حيا يمكن أن يطلب منه الإذن في توجيه هذا المال إلى بناء مسجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل حاء عين من الرياض يقول: زوجتي أفطرت في شهر رمضان قبل أكثر من 10 سنوات بسبب الإسقاط ولم تقضي هذه الأيام، قد أفطرت 15 يوما وحتى الآن لم تقضي، وأنا أنصحها ولكنها غير جادة، أرجو من فضيلتكم الإرشاد والنصح، علما أنها تقوم بقضاء صوم وقت الدورة الشهرية إذ في شهر رمضان جاءها، وتقوم بصيام 7 أيام وأيضا تقوم بصيام 6 من شوال وعرفة وعاشورة إلى غير ذلك. الجواب: يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان، ويجب عليها مع القضاء كفارة بسبب التأخير، لأنها قادرة على القضاء وأخرته لغير عذر، فتكفر عن كل يوم 1.5 كيلو من البر أو من التمر أو من الشعير أو من قوت البلد، ويكون هذا مع القضاء، والقضاء واجب عليها فورا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: أختي الصغيرة في عائلتنا رضعت من بنت عمي 5 رضعات، وولد بنت عمي هذه رضع من أمي مع أختي الصغيرة، هل يجوز أن أسلم أنا على بنت عمي، وكذلك نحن الإخوة الكبار نسلم عليها ونعتبر أم الثانية من الرضاعة ووالدها إخوان لنا؟ الجواب: البنت التي رضعت من بنت عمك 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا رضع 5 رضعات على هذه الصفة وكان في الحولين فإن هذه البنت تكون بنتا لبنت عمك، وأولاد بنت عمك من زوجها الذي هي في عصمته حين الرضاع، أو كانت متزوجة زوجا قبله ورضيت بأولاد منه، أو طلقها وتزوجت بزوج بعده ورزقت منه أولاد. وهكذا زوجها إذا كان له زوجة سابقة، إذا كان له زوجة، إذا كان له زوجة أخرى، أو كان له زوجة سابقة وطلقها، فأولاده إخوة لهذه البنت، لأن الإخوة من الرضاع يكونون أشقة، وإخوة من الأم، وإخوة من الأب، كالإخوة من النسب، من النسب تماما. والولد الذي رضع من أمك هذا يكون أخا لكم إذا كان الرضاع على ما سبق ذكره من العدد ومن الصفة، فيكون أخا لكم من النسب، فيكون أخا لكم من الرضاع. فأولاد أمك من أبيك، وأولاد أمك من زوج سابق على أبيك أو لاحق له، وكذلك أولاد أبيك من زوجات أخرى، كلهم يكونون إخوة لهذا الولد، كما سبق قبل قليل إن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة لأب ولأم، ويكونون إخوة أشقاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن عدد الركعات في صلاة الضحى، ومتى تبدأ صلاة الضحى، ومتى ينتهي أيضا وقتها؟ عدد ركعات الضحى أقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويمتد إلى ما قبل الظهر لربع ساعة أو ثلث ساعة، فما بين ذلك كله يكون وقتا لأداء الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات، تسأل عن حكم نزول قطرات الدم بعد الانتهاء من غسل الحيض، هل يلزم إعادة الغسل؟ الجواب: المرأة إذا حاضت فطهرها من الحيض له إحدى علامتين، وذلك باختلاف النساء، فبعض النساء تكون العلامة عندها نزول ماء أبيض بعد انتهاء العادة، وبعض النساء تكون علامة الطهر عندها حصول النشاف. المرأة تنظر إلى نفسها، ما هي العلامة التي عندها، هل هي نزول الماء الأبيض أو النشاف، فإذا تحققت من وجود علامة الطهر فبالنظر إلى ما ينزل قبل هذه العلامة هو من الحيض، وما نزل من صفرة أو كدرة بعد ذلك فإنه لا يعتبر من الحيض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم التطيب بالعطر الذي خالطه كحول. الجواب: إذا تحققت المرأة أن هذا العطر فيه نسبة كحول فلا يجوز لها أن تتطيب به، لأنه محرم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه خلاف بين أهل العلم من ناحية نجاسته، وعلى كل تقدير فالواجب عليها تركه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن اشتراط ذكر الله عند غسل الملابس كما تفعل بعض النساء. الجواب: من تربية الإنسان لنفسه أن يعود لسانه على كثرة الذكر وكثرة الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة تسبح، وكلما سبحت تسبيحة أخذت حجرة ونحتها جانبا آخر، بحيث أنها تعرف عدد التسبيح الذي حصل منها. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، ثم رجع إليها فقال: لازلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت: بلى يا رسول الله. فعلمها التسبيح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، إلى آخر التعليم الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه السلام قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. فعلى الإنسان أن يعود نفسه على كثرة ذكر الله والتسبيح والتحميد والتكبير، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. لكن يشترط ذكر الله عند غسل الملابس والشيخ كما تفعل بعض النساء تشهد الملابس؟ لا، هذا لا، هذا ما أنا لا أعرف له أصلا، لكن أنا أقول أن الإنسان يعود نفسه على هذه الأمور، على الذكر كما سبق تفصيله. أما كون هذا مشروعا خاصة عند غسل الملابس ما أعلم له أصلا. أحسن الله إليكم. تقول: نعلم بأن لبس الحرير محرم على الرجال، لكن ما حكم السجود عليه في الصلاة؟ مثلا قماش من الحرير أو سجادة من الحرير، ولو كانت أي نوع منه، بمعنى لو لم يكن حريرا طبيعيا وإنما كان نوع من أنواعه الصناعية. الجواب: إذا ثبت أنه حرير حقيقي فلا يجوز للرجل أن يستعمله، لا بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة لللباس ولا غير ذلك من وجوه الاستعمال. نعم. أحسن الله إليكم. ما الضابط في جواز قطع المصلي لصلاته؟ هل يجوز قطعها لمن رأى شيئا خطيرا لا بد من قتله لأنه سيلحق الضرر به وبمن حوله؟ الجواب: الإنسان إذا دخل في فرض وجب عليه أن يستمر في الإتيان به، لكن لو عرض له عارض كوجود حريق أو وجود شخص يخشى عليه من الغرق، أو المهم أنه وجد أمر ضروري، فإنه لا مانع من قطع الصلاة عند وجود هذا السبب، ولا يكون في قطعه آثما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل مسلم الناور الرشيدي من الرياض يقول بأنه شاب نذر عن معصية ورجع إليها وتكرر منه هذا النذر: كل ما نذرت أني ما أعود على هذه المعصية عدت إليها، والآن ولله الحمد تبت عن هذه المعصية، ولكن هل يلزمني على كل حلف كفارة أم تكفي كفارة واحدة، علما بأن حلفي كله على معصية واحدة؟ الجواب: الإنسان إذا نذر نذرا مكررا قبل الحنث ثم حنث كفته كفارة واحدة، لكن إذا نذر أو حلف ثم حنث ثم حلف ثم حنث ثم حلف ثم حنث، فكل نذر عليه كفارة تخصه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل حاء ألف ميم يمني مقيم بالمملكة، يقول بأنه أصل لأهله مالا اكتسب بعضه من حرام، هل يصير المال كله حرام؟ وهل على أهله إثم إذا استخدموا، خصوصا أنهم ربما لا يعلمون وليس لهم أي مصدر يقتاتون منه؟ وهل هذا المال يصيبهم المشاكل بسببه ولا يبارك الله فيه بسبب هذا المال؟ الجواب: الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يكتسب مالا لا من وجه حرام ولا من وجه فيه شبهة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فواجب على الإنسان أن يتحرى وجوه الكسب الطيب، لكن لو فرض أنه كما جاء في السؤال أن الإنسان اكتسب من مالا حراما فهذا يختلف، قد يكون سرقة وقد يكون غصب وقد يكون يعني قد أخذه ويمكن أن يرده إلى صاحبه، لكن قد يكون أيضا مالا ربويا، وإذا كان كذلك فإنه يتصدق به، لا يجوز له أن يأكل منه ولا يجوز له أن يطعم أهله منه. أما الإنسان إذا تناول شيئا ولا يدري هل هو حرام أو حلال فإنه لا يكون آثما، لأن العبرة بتعمد الشيء مثلا كسبا أو تعمد الشيء أكلا، إذا كان محرما فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: هل تلزمني صلاة الجماعة إذا كانت ثيابي متسخة وتوجد رائحة من جسدي بسبب العمل الذي أعمل فيه، حيث أني أعمل في النجارة في الشمس طيلة اليوم، وبسبب أن عملي لا يسمح أن أذهب لتغيير الملابس، فهل يكون هذه الملابس تكون هذه الرائحة جلكم الله مثل الثوم والبصل المنهي عن إتيان المسجد بها؟ الجواب: الواجب عليك أن يكون عندك في محل عملك ثياب خاصة للصلاة، فتخلع ثيابك الوسخة وتلبس الثياب النظيفة، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا هو الواجب عليك. لكن إذا لم تتيسر لك الملابس النظيفة وكانت هذه الملابس التي عليك طاهرة يعني ليس فيها نجاسة، فإنك تتوضأ، وإذا كان عليك حدث أكبر فإنك تغتسل وتتوضأ وتذهب إلى الصلاة وتؤديها في المسجد، فإن صلاة الإنسان في المسجد يعني لها فضل عظيم. ولهذا جاء في الدليل في الأدلة في الأحاديث أن صلاة الإنسان في جماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنك إذا تركتها تكون آثما، ففيها فضل من ناحية أدائها مع الجماعة، وفيه إثم من ناحية انفرادك بدون عذر شرعي، وما ذكرته لا يكون يعني لست بمعذور بسببه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل علي إثم في مجالسة تارك الصلاة والأكل معه، مع العلم أني أنصحه دائما دون جدوى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وبائع نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أنت إذا نصحته وهو مصر على ترك الصلاة، إذا نصحته مرتين أو ثلاثا ولكن لم يقبل منك، فهذا حكمه أنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا على الإسلام، والواجب عليك هجره ومقاطعته وعدم الجلوس معه وعدم الأكل معه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نسأل عن الأشياء التي تحجب الدعاء، ماذا يحجب الدعاء؟ الجواب: الدعاء يصدر من العبد، سواء كان هذا الدعاء لجلب نفع أو لدفع ضر، وقد يكون الدعاء خاصا بالشخص، وقد يكون تعديا إلى غيره، وهذا الغير قد يكون حيا وقد يكون ميتا، وقد يكون الشخص المدعو له شخصا عاديا وقد يكون مسؤولا، لكن النظر إلى الداعي هو محتاج إلى أن يعود إلى نفسه هو، يعود إلى نفسه هو من جهة كسبه، من جهة لباسه، من جهة أكله، من جهة شربه، من جهة سكنه، لأنه إذا كان من الإنسان، إذا كان مثلا الإنسان يأكل حراما، فأكل الحرام هذا من موانع الدعاء. وإذا كان بينه وبين أحد شحناء، إذا كان بينه وبين أحد شحناء، فإنه لا يرفع له عمل ما دام متشاحنين. وكذلك إذا دعا بإثم أو بقطيعة رحم، يعني كان معتديا في الدعاء، لأنه قد يدعو على غيره، ولا فرق في ذلك بين دعاء الوالد أو الوالدة أو دعاء الولد أو الأخ أو إلى آخره، لا فرق في ذلك. فإذا كان معتديا في دعائه فإن هذا أيضا من موانع الدعاء. وكذلك لا يستعجل إذا دعا، لا يستعجل الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى قد يصرف عنه أمورا لا تخطر في باله. فالمقصود أن الإنسان عليه أن يجرد نفسه حتى يكون صالحا للدعاء، وعليه أن يكون مخلصا للدعاء فيما بينه وبين الله، وأن يكون أيضا هذا الدعاء مشروعا، يعني ما يكون فيه اعتداء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر، زعبون إبراهيم من ولاية بويرة دائرة الأخضرية. أقول له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنا شاب في 18 من عمري، والجمعة واجبة علي والجماعة، ولكن للأسف في الحي الذي أسكن فيه لا يوجد مسجد، ولذا أضطر إلى الصلاة في المنزل، والمسجد الأقرب يبعد حوالي 8 كيلومتر، ولا يمكن الوصول إليه بالأقدام، فما نصيحتكم لي؟ الجواب: إذا كان المسجد الذي تصلى فيه الجماعة يبعد عن بيتكم 8 كيلومتر، ففي إمكانكم أيضا أنتم أن تعينوا مكانا، وتصلون فيه، جماعة، أنت ومن كان عندك من الذكور في البيت ممن شرعت الجماعة في حقهم، وكذلك من الجيران، تهيئون مكانا وتجعلونه مسجدا، سواء كان مسجدا مؤقتا أو مسجدا دائما، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: لدي أقارب من أبي ومن أمي، وأقاربي لديهم بنات، وعند زيارتهم أجدني مضطرا إلى التسليم عليهن، هل يمكنني التخلي عن الزيارة أم ماذا أفعل؟ وما الحكم فيما يحصل مني؟ الجواب: المسلم من وظائفه أنه يبين الحكم الشرعي إذا كان يعلمه عند الحاجة إليه، وبناء على ذلك فإنك تعلم الحكم، وهو أنه لا يجوز مصافحة المرأة، وعليه فإنك تزورهم وتمتنع من مصافحة من ذكرته، وتبين لهم أن الأدلة الشرعية تدل على تحريم مصافحة الرجل للمرأة التي ليس الذي ليس من محارمها، لا يجوز له أن يصافحها إذا كان من غير محارمها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.